ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، مع درس جديد من دروس كتاب الفوائد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، نلتقي الليلة مع فائدة بعنوان العبد بين عون الله ولطفه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: العبد دائما متقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل، فهو محتاج بل مضطر إلى العون عند الأوامر وإلى اللطف عند النوازل، وعلى قدر قيامه بالأوامر يحصل له من اللطف عند النوازل. فإن كمل القيام بالأوامر ظاهرا وباطنا ناله اللطف ظاهرا وباطنا، وإن قام بصورها دون حقائقها وبواطنها ناله اللطف في الظاهر وقل نصيبه من اللطف في الباطن. فإن قلت: وما اللطف الباطن؟ قال: قلت: هو ما يحصل للقلب عند النوازل من السكينة والطمأنينة وزوال القلق والاضطراب والجزع، فيستخذي بين يدي سيده دليلا مستكينا ناظرا إليه بقلبه ساكنا إليه بروحه وسره، قد شغله مشاهدة لطفه منه على شدة ما هو من الألم، وقد غيره عن شرود ذلك معرفته بحسن اختياره له، وأنه عبد محض يجري عليه سيده أحكامه رضا أو سخطا، رضي أو سخط. فإن رضي ناله الرضا، وإن سخط فحافظ السخط. فهذا اللطف الباطن ثمرة تلك المعاملة الباطنة، يزيد بزيادتها وينقص بنقصانها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام ابن القيم رحمه الله: العبد دائما متقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل. أحكام الأوامر المراد بها الشرع كله وما حكم الله سبحانه وتعالى به شرعا ودينا، وليس المراد كما قد يبدو من الأوامر هي التي أمر الله سبحانه وتعالى بها العبد وحثه على الفعل وطلب منه ذلك حتما، فليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود كما قلنا الأحكام الشرعية. وأما النوازل فالمراد بها تلك الأقدار المؤلمة التي تنزل بالعبد، ويدل على هذا وذاك قوله تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر. فالخلق المراد به هنا هو ما خلقه الله سبحانه وتعالى، فيدخل فيه ما قدره سبحانه وتعالى كونا. وأما الأمر فالمراد به الأحكام الشرعية التي تشمل الأوامر والنواهي، فيدخل تحت قوله تبارك وتعالى الأمر كل ما حكم به سبحانه وتعالى به دينا، سواء أمر بفعله أو أمر بالكف عنه، فيدخل في ذلك الواجبات والفرائض، على رأسها توحيد الله سبحانه وتعالى، ويدخل في ذلك ما نهى سبحانه وتعالى عنه، وعلى رأس ذلك الشرك، ثم بعد ذلك ما أمر الله سبحانه وتعالى به عباده من الصلوات والزكوات والصيام والحج وصلة الأرحام وكف الأذى عن الآلام وبر الوالدين وغير ذلك، كل ذلك داخل تحت قول الإمام القيم رحمه الله: العبد دائما متقلب بين أحكام الأوامر. أما أحكام النوازل فكما قلنا ما يقدره الله سبحانه وتعالى على عبده من الأقدار المؤلمة، فقدر الله سبحانه وتعالى قد يوافق هوى العبد ورضاه فيفرح به ويصر، فهذا واجبه الشكر، وقد ينافي مراده ويكرمه فهذا واجبه فيه الصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذاك إلا للمؤمن. يقول رحمه الله: فهو محتاج بل مضطر إلى العون عند الأوامر. عبد في حاجة ماسة، بل هو شديد الاضطرار والالتجاء والافتقار إلى الملك الواحد القهار سبحانه وتعالى، فلا يمكن للعبد أن يستغني طرفة عين عن الله سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة للعبد إلا لله سبحانه وتعالى. وطبيعة الإنسان كما في القرآن الكريم أنه خلق ضعيفا، هو ضعيف وعجولا، وكذلك الإنسان جهول وظلوم وكفور، كل ذلك جاء فيه نصوص في كتاب الله سبحانه وتعالى. وخلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان من عجل، كأنه خلق من عجل بشدة استعجال الإنسان. إن الإنسان لكفور مبين، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذا كان هذا هو حال العبد وأن هذه طبيعته، فكيف إذن يقدر على طاعة الرب سبحانه وتعالى ويمتثل أحكامه الشرعية من أوامر أو نواهي؟ لكن هذا حال ضعيف فقير. يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فهو مضطر إلى معونة الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن للعبد أن يطيع الرب إلا بإعانته سبحانه وتعالى لعبده على ذلك. ولذلك نحن في كل ركعة من ركعات الصلاة نردد: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، لأنه لا يقدر على إعانة العبد إلا القدير حقا وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا ما كان يلحظ إليه النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قال العلماء لأنه إذا وكله إلى نفسه وكله إلى ضعف وكله إلى ضعف وجهل وعجز، فلا يستطيع أن يفعل شيئا من أوامر الرب سبحانه وتعالى. ولذلك أجمع العارفون بأن التوفيق، كل التوفيق أن يكلك الله تبارك وتعالى إليه، وأن الخذلان، كل الخذلان أن يكلك الله سبحانه وتعالى إلى نفسك. إذا وكلك الله سبحانه وتعالى إلى نفسك فأنت مخذول لا شك في ذلك. إنسان خطأ بطبيعته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذا كنت أنت خطاء فكيف توفق إلى التوبة إذا لم يلهمك الله سبحانه وتعالى التوبة؟ فتوبة العبد بين توبتين للرب سبحانه وتعالى. وقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا فلولا أن الله سبحانه وتعالى يريد لك التوبة ويعينك على ذلك ما تبت إلى الله سبحانه وتعالى ولا رجعت عن العصيان. الله سبحانه وتعالى في سورة النور يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ثم قال جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فلما نهى سبحانه وتعالى عن اتباع خطوات الشيطان بين سبحانه وتعالى أنه لولا إعانته لعبده ولولا فضله سبحانه وتعالى عليه ما طهرت نفس بشرية من دنس اتباع هذه الخطوات، ولكن الله سبحانه وتعالى يزكي من يشاء، يطهر من يشاء من العباد. فالله سبحانه وتعالى يعين هؤلاء على طهارة النفس وزكاة النفس، أن النفس كما قال الله سبحانه وتعالى أمارة بالسوء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول معاذ: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول إيه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا كان يردده سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يردد هذا الدعاء دبر كل صلاة، مع أنه صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأثنى عليه ربه سبحانه وتعالى ثناء عاطرا في كتابه الكريم، إلا أنه مع ذلك كان يقوم بواجب العبودية والافتقار إلى رب البرية سبحانه وتعالى: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. هذه الأدعية وغيرها كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى: رب أوزعني أن أشكر العبد مولاه إذا ضابته دنياه إذا نزلت به البلوى وأرخى ليل بلواه ملاذ العبد مولاه إذا ضابته دنياه. أنه ليس له إلا الله سبحانه وتعالى. إذن الإنسان محتاج في خطواته وسيره إلى الله سبحانه وتعالى لامتثاله ما أمر الله سبحانه وتعالى به واجتنابه ما نهى عنه محتاج إلى معونة الله سبحانه وتعالى. كذلك يقول: وإلى اللطف عند النوازل. فهو محتاج بل مضطر إلى العون عند الأوامر، وأيضا محتاج ومضطر إلى لطف الله سبحانه وتعالى عند النوازل. ما معنى هذا الكلام؟ كما أن الإنسان محتاج إلى إعادة الله سبحانه وتعالى له في امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فهو محتاج كذلك إلى رفق الله سبحانه وتعالى به وإلى إيصال خيره إليه من طرف خفي لا يدري به الإنسان. هذا معنى اللطف، معنى اللطف أو من أسماء الله سبحانه وتعالى اللطيف، يعني الرفيق بعباده والذي يوصل إليهم الخير من طرف خفي لا يشعر به الإنسان. يصل إليك الخير وأنت تظن أنك في شر، تنزل بك مصيبة أو بلية أو رزية فتظن أنك أحيط بك، ولكن في هذه النازلة وفي هذه المصيبة خير قد لا تدركه في هذه اللحظة ولكن تعرفه بعد ذلك. فاللطيف هو الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا وأدرك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة، واللطيف هو الموصل إلى عباده مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها. يقول الإمام القيم رحمه الله: واسم اللطيف يتضمن علمه بالأشياء الدقيقة وإيصاله الرحمة بالطرق الخفية. فأنت محتاج إلى لطف الله سبحانه وتعالى لك عند النوازل، بمعنى أن تكون هذه النازلة التي ظاهرها أنها شر يكون فيها خير، وهذا إنما يكون لمن صلح باطنه. فإذا علم الله سبحانه وتعالى من عبده ذلك زاد لطفه بعبده هذا. من الأمثلة الواضحة على ذلك قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. فيوسف عليه الصلاة والسلام رأى هذه الرؤيا وقصها على أبيه، وقال له أبوه: لا تخبر بها إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وكان من أمرهم ما كان. يوسف عليه الصلاة والسلام توالت عليه الابتلاءات من حسد إخوته وإلقائه في الجب وبيعه كرقيق، ثم مراودة امرأة العزيز له عن نفسه، ثم مراودة النسوة، ثم سجن يوسف عليه الصلاة والسلام. كل هذه ابتلاءات، ولكن هذه الابتلاءات كان في باطنها رفع الدرجات والمنزلة ليوسف عليه الصلاة والسلام. فيوسف عليه الصلاة والسلام ما بلغ كما جاء في هذه الصورة إلا بعدما اجتاز هذه الابتلاءات وتلك المصائب. وبعدما مر يوسف عليه الصلاة والسلام بهذه الأطوار طورا بعد طور، جمع الله سبحانه وتعالى شمله بأبيه أو بأبويه وإخوته، وعلم يوسف عليه الصلاة والسلام أن هذا الخير الذي صار فيه من تبوئه في الأرض وحكمه بين الناس وصار له من المنزلة ما صار، علم أن هذا من لطف الله سبحانه وتعالى به. ولذلك قال يوسف عليه الصلاة والسلام بعد ذلك هذه القصة: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. يعني بعدما ذكر يوسف عليه الصلاة والسلام هذا الفضل، قال الله سبحانه وتعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزل الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه العليم الحكيم. فعلم أن هذا من لطف الله سبحانه وتعالى به، فلذلك أثنى على الله سبحانه وتعالى بقوله: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. قد يبتلي الله سبحانه وتعالى إنسانا بمرض، فيكون في هذا المرض محض لخطيئاته وسيئاته ورفع لدرجاته. من كان يبلغ هذه المنزلة لولا هذا المرض. ويدل على ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. كيف يتخذ الله سبحانه وتعالى شهداء من هؤلاء الصحب الكرام البررة الأطهار وهم لم يلقوا عدوا؟ انظر إلى حكمة الله سبحانه وتعالى ولطفه: قتل، ولكن هذا القتل فيه لطف بهؤلاء، كما يقول الإمام القيم رحمه الله ويذكر هذه الحكم في كتاب زاد المعاد. من هذه الحكم أن الله سبحانه وتعالى يريد لهؤلاء العباد أن يبلغوا هذه الدرجة من الجنان، وأعمالهم التي عاملوها في الدنيا لا تبلغهم هذه الدرجة، فتأتي هذه المعركة حتى يقتل هؤلاء وينالوا الشهادة وبها ترتفع درجاتهم، فلولا ذلك لما كان ذلك. هذا من لطف الله سبحانه وتعالى بعبده. يقول: فهو محتاج بل مضطر إلى العون عند الأوامر وإلى اللطف عند النوازل، وعلى قدر قيامه بالأوامر يحصل له من اللطف عند النوازل. يعني إذا أردت أن يبتليك الله سبحانه وتعالى، أو إذا أردت أن يلطف الله سبحانه وتعالى بك عند البلاء، كثير من الناس يدعو بهذا الدعاء، يقول: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف بي. وهذا الدعاء خطأ، لا يجوز أن تدعو تقول لا أسألك رد القضاء، لا يجوز أن تقول هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء يرد القضاء، ففي قضاء معلق، فأنت لا تقول هذا، ولكن تسأل الله اللطف فيه، ماشي، اسأل الله سبحانه وتعالى اللطف فيه. ولكن هذا اللطف إنما يكون من الله سبحانه وتعالى على قدر منزلة العبد عند الله سبحانه وتعالى. فعلى قدر منزلة العبد عند الله سبحانه وتعالى يكون لطف الله سبحانه وتعالى بعبده. فالإمام القيم رحمه الله يقول: على قدر قيام العبد بالأوامر. قلنا الأوامر هنا معناها إيه؟ انتبه، قلنا الأوامر هنا معناها إيه؟ تحكم الشرعية الدين كله، مش معناه الأوامر إن هو يصلي ويصوم ويحج وفقط وعاد يأكل المعاصي، مش معناه كده. الأوامر هنا كما قلنا ألا له الخلق والأمر، فالأوامر هنا المراد بها الأحكام الشرعية أو شرائع الدين. فعلى قدر قيامه بالأوامر يحصل له من اللطف عند النوازل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإحسان الله سبحانه وتعالى إلى عبده إنما يكون إذا أحسن العبد، أما إذا أساء العبد فلا ينتظر إحسانا من الرب سبحانه وتعالى، ولكن على قدر قيام العبد بهذه الأوامر يحصل له من اللطف عند النوازل. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعا الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينا، ولئن استعاذني لأعيدن. فانظر الله سبحانه وتعالى في مقابل تقربك إليه وقد نلت محبته، يسددك الله سبحانه وتعالى ويعطيك سؤلك ويقضي لك حاجتك ويعينك على مطلوبك. فعلى قدر قيام العبد بالأوامر يحصل لهذا العبد من لطف الله سبحانه وتعالى عند النوازل. والله سبحانه وتعالى يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فالإنسان قد يحب الشيء ويشتهيه، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه إذا أعطى عبده سؤله أضره في دينه ودنياه. يعني أحيانا ممكن الواحد يتمنى أنه يكون غنيا، يتمنى أنه يكون غنيا ويدعو الله سبحانه وتعالى، ولا يعطيه الله سبحانه وتعالى ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى علم أن عبده هذا إذا ملك من الدنيا ما ملك انصرف عن الآخرة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما شاء. فمن الناس من لا يصلح إلا الفقر، ومنهم من لا يصلح إلا الغنى. الله سبحانه وتعالى أعلم بهذا وأعلم بهذا. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ولكن الإنسان غلب عنه ما قدر له، فهو لا يرى الخير إلا بعد تحققه، فيعلم أنه لما ابتلاه الله سبحانه وتعالى بهذا إنما أراد به خيرا، أراد به خيرا، وأن الله سبحانه وتعالى عانه على الصبر على هذه البلية حتى يصل إلى درجة الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال: فإن كمل القيام بالأوامر ظاهرا وباطنا ناله اللطف ظاهرا وباطنا. انظر كما قلنا الجزاء من جنس العمل، الجزاء الإحسان إلا الإحسان. فإن كمل العبد، كمل يعني استوفى ما أمره الله سبحانه وتعالى به وفعل ما أمر به واجتنب ما نهي عنه، وليس هذا فحسب في الأمور الظاهرة التي تكون بالجوارح، وإنما ذلك أيضا في الأمور الباطنة وهي التي تتعلق بالضمائر والصراط، الأمور التي يسميها العلماء أعمال القلوب، يعني من الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمحبة والخوف والرجاء والشكر والصبر والتوكل والإنابة، كل هذا من أعمال الباطنة التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. فإن كمل القيام بالأوامر ظاهرا وباطنا ناله اللطف ظاهرا وباطنا، ناله اللطف ظاهرا معروف، يعني ناله اللطف من الله سبحانه وتعالى في الظاهر. أو الباطن أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا القلب قلبا سليما يسلم من الشبهات والشهوات، يسلم من الحسد والغل والكبر والعجب، يسلم من كل آفة يمكن أن تصيب.